أو لئلا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبلنا ونقضوا العهد فاقتدينا بهم من بعدهم، أفتعذبنا بما فعل الذين أبطلوا أعمالهم بجعلهم مع الله شريكا في العبادة؟